تفسير الآية 6 من سورة التكاثر، يقول تعالى: لترون الجحيم، أي بكل تأكيد، واللام للتأكيد والنون للتأكيد، ستشاهدون أيها الناس جميعا يوم القيامة النار الشديدة الاشتعال التي لا تحتمل. سيراها أهل الجنة ليحمدوا ربهم حمدا كثيرا حين يدخلون جنتهم، ويقارنون نعيمهم حين يدخلون جنتهم ويقارنون نعيمهم فيها بعذاب أهل النار، فيزدادون حمدا لربهم على رحماته وخيراته وأفضاله العظيمة عليهم. وسيراها أهل النار كعذاب تمهيدي قبل العذاب الفعلي الحقيقي حينما يدخلونها.